طيب يا شيخ، سؤال أخير، ما قولكم في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ بالنسبة لمين؟ قولكم أنتم. بالنسبة لمين استعمال للرجال ولا للنساء؟ لا، الاستعمال في غير الأكل والشرب للرجال أو النساء. للرجال محرم الله يهديك. ما أقصد في ذلك اللبس. نعم؟ ما قصدت اللبس. لا أقصد يعني مثل يعني أن يكون حديث أم سلمة الجرجر أو الإناء، يعني الذي يكون مثلا من ذهب وفضة في غير، ولكن لا يستخدم في أكل أو شرب كزينة أو كذا. الله يهديك. سؤالك كان عاما، بعد التي والتي كما يقال رجعت للصحاف، لماذا؟ أنا ما فهمت يعني إيش اللي قصدته أنت. أنا اللي أقصده يعني الآن، الله يهديك، أما أقول لك سؤالك كان عاما، شو بقصد أنا؟ أما أقول لك سؤالك كان عاما، أنا أخطأت أعتذر. بدك تفهم أنا شو عم أقول؟ افهم أنت شو عم تقول. الله يجزيك الخير إن شاء الله. ما أدرني يا شيخ، بس طيب بالنسبة للسؤال الخاص أنا أعتذر عن الله يهديك، رمتني بداعية وانسلت. بتقول ما أعطيتك الجواب لأنك لا تحسن السؤال، أعد سؤالك الأول وانسخه وحط مكانه سؤالك اللي أنت تقصده. ما هو سؤالك الأول؟ ما قولكم في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هذا كان سؤالي الأول. إيه، قلت لك تعني الرجال والنساء؟ قلت نعم. نعم، أنا يعني أنا الخطأ الآن المقصود في مسألة. طيب الآن عفى الله عما سلف، شو سؤالك؟ يا شيخ، بالنسبة الآن إذا أنا عندي إناء للفضة، من فضة أو من ذهب، نعم، ولا أستخدمه في أكل أو شرب، ما حكمه؟ لا يجوز. لا يجوز. لا لا يجوز. الدليل؟ الدليل أنه نهى عن هذه الأواني الذهبية والفضية.